التي جمعت آراء المذهب المالكي توفي سنة 91 و100، ومنهم أشهب ابن عبد العزيز القيسي انتهت إليه رئاسة الفقه في مصر وتوفي سنة 24 و200. نكتفي بهذا القدر. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا ان يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.